الفصل الثاني من الباب السادس في كتاب الجامع في طلب العلم الشريف حجة الله التي يقع بها التكليف. سبق في الفصل الأول القول بأن المكلف هو الشخص الذي تعلق خطاب الشارع بفعله، وخطاب الشارع هو الشيء الذي يقع به التكليف ويسمى حجة الله على خلقه أيضا. فما هي حجة الله التي يقع بها التكليف؟ والجواب عن هذا السؤال هو موضوع هذا الفصل الثاني، وفيه أربع مسائل: 1- حجة الله تعالى تقوم بالرسل. 2- حكم من لم تبلغه دعوة رسول في الدنيا. 3- الرد على من قال إن التكليف بالعقل. 4- الرد على من قال إن التكليف بالميثاق والفطرة. وهذا بيانها: المسألة الأولى حجة الله تعالى على خلقه تقوم بالرسل عليهم السلام، وأدلة ذلك مستفيضة في الكتاب والسنة، ولن أفردها بالذكر اكتفاء بورودها في المنقول عن العلماء في تقرير ذلك. ومن قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتقرير الحجة في القرآن بالرسل كثير، كقوله: لئلا ويكون للناس على الله حجة بعد الرسل، النساء 165، وقوله: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، الإسراء 15، وقوله: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك، طه 134، إلى قوله: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا، القصص 59، وقوله: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم ياتكم نذير، الملك 8، وقوله: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم ياتكم رسل منكم، الزمر 71، وقوله: يا معشر الجن والإنس، الأنعام 130. ولهذا كان طائفة من أئمة المصنفين للسنن على الأبواب إذا جمعوا فيها أصناف العلم ابتدأوها بأصل العلم والإيمان، كما ابتدأ البخاري صحيحة ببدء الوحي ونزوله، فأخبر عن صفة نزول العلم والإيمان على الرسول أولا، ثم أتبعه بكتاب الإيمان الذي هو الإقرار بما جاء به، ثم بكتاب العلم الذي هو معرفة ما جاء به، فرتبه الترتيب الحقيقي. وكذلك الإمام أبو محمد الدارمي صاحب المسند ابتدأ كتابه بدلائل النبوة، وذكر في ذلك طرفا صالحا، وهذان الرجلان أفضل بكثير من مسلم والترمذي ونحوهما، ولهذا كان أحمد بن حنبل يعظم هذين ونحوهما لأنهم فقهاء في الحديث أصولا وفروعا. وقال ابن تيمية أيضا، وهذا أصل لا بد من إثباته، وهو أنه قد دلت النصوص على أن الله لا يعذب إلا من أرسل إليه رسولا تقوم به الحجة عليه. قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، أقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، الإسراء 13-15. وقال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا ويكون للناس على الله حجة بعد الرسل، النساء 165. وقال تعالى عن أهل النار: تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم ياتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، الملك 8-9. وقال تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم ياتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، الزمر 71. وقال تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. الأنعام 130. وقال تعالى: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. القصص 59. وقال تعالى: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل؟ قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. القصص 47-48. وقال تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. المائدة 19. وإذا كان كذلك فمعلوم أن الحجة إنما تقوم بالقرآن على من بلغه كقوله: لأنذركم به ومن بلغ. الأنعام 19. فمن بلغه بعض القرآن دون بعض قامت عليه الحجة بما بلغه دون ما لم يبلغه، وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام هو مذهب أهل السنة والجماعة، لا يختلفون في ذلك، أن الحجة على الخلق إنما تقوم بالسمع أي عن طريق ما جاءت به الرسل كما حكاه أبو القاسم اللالكائي عنهم في كتابه شرح اعتقاد أهل السنة 1-196. قدار طيبة. وسيأتي مزيد في هذه المسألة ضمن المسائل التالية إن شاء الله. المسألة الثانية: حكم من لم تبلغه دعوة رسول في الدنيا، وهذا إما أن لا تبلغه حقيقة كالبالغ العاقل الذي لم يسمع برسالة نبي أبدا، وإما أن لا تبلغه حكما كالشخص غير القادر على فهم خطاب التكليف كالصبي والمجنون والخرف رغم وجود دعوة الرسول واشتهارها. ومذهب أهل السنة والجماعة أن هؤلاء الذين لم تبلغهم دعوة الرسل حقيقة أو حكما أنهم يمتحنون يوم القيامة، وبذلك تقوم حجة الله بالرسل على جميع خلقه إما في الدنيا وإما في الآخرة. قال ابن تيمية رحمه الله: ومن لم تقم عليه الحجة في الدنيا برسالة كالأطفال والمجانين وأهل الفترات، فهؤلاء فيهم أقوال أظهرها ما جاءت به الآثار أنهم يمتحنون يوم القيامة فيبعث إليهم من يأمرهم بطاعته، فإن أطاعوه استحقوا الثواب وإن عصوه استحقوا العذاب. وقال ابن تيمية أيضا: ولكن لا يعذب الله أحدا حتى يبعث إليه رسولا، وكما أنه لا يعذبه فلا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة مؤمنة، ولا يدخلها مشرك ولا مستكبر عن عبادة ربه، فمن لم تبلغه الدعوة في الدنيا امتحن في الآخرة، ولا يدخل النار إلا من يتبع الشيطان، فمن لا ذنب له لا يدخل النار، ولا يعذب الله بالنار أحدا إلا بعد أن يبعث إليه رسولا. فمن لم تبلغه دعوة رسول إليه كالصغير والمجنون والميت في الفترة المحضة، فهذا يمتحن في الآخرة كما جاءت بذلك الآثار. وقال ابن تيمية أيضا: وقد رويت آثار متعددة في أن من لم تبلغه الرسالة في الدنيا فإنه يبعث إليه رسول يوم القيامة في عرصات القيامة. وقد زعم بعضهم أن هذا يخالف دين المسلمين، فإن الآخرة لا تكليف فيها، وليس كما قال إنما ينقطع التكليف إذا دخلوا دار الجزاء الجنة أو النار، وإلا فهم في قبورهم ممتحنون ومفتونون. يقال لأحدهم: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ وكذلك في عرصات القيامة يقال: ليتبع كل قوم ما كانوا يعبدون. الحديث. أما الآثار التي أشار إليها ابن تيمية فقد وردت في عدة مصادر، منها ما ذكره ابن كثير في تفسير قوله: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، الإسراء 15. ومما قال ابن القيم رحمه الله: وقد جاءت بذلك آثار كثيرة يؤيد بعضها بعضا،

وينهي عن عين ما أمر به، وأن ذلك جائز عليه. وإنما الفرق بين المأمور والمنهي بمجرد الأمر والنهي، لا بحسن هذا وقبح هذا، وأنه لو نهي عن التوحيد والإيمان والشكر لكان قبيحاً، ولو أمر بالشرك والكفر والظلم والفواحش لكان حسناً. وبينا أن هذا القول مخالف للعقول والفطر والقرآن والسنة، إلى أن قال: واعلم أنه إن لم يكن حسن التوحيد وقبح الشرك معلوماً بعقل مستقراً في الفطر، فلا وثوق بشيء من قضايا العقل، فإن هذه القضية من أجل القضايا البديهية، وأوضح ما ركب الله في العقول والفطر. ولهذا يقول سبحانه عقيب تقرير ذلك: أفلا تعقلون؟ أفلا تذكرون؟ وينفي العقل عن أهل الشرك، ويخبر عنهم بأنهم يعترفون في النار أنهم لم يكونوا يسمعون ولا يعقلون، وأنهم خرجوا عن موجب السمع والعقل، وأخبر عنهم أنهم صم بكم عمي فهم لا يعقلون، البقرة 171، وأخبر عنهم أن سمعهم وأبصارهم وأفئدتهم لم تغن عنهم شيئا. وهذا إنما يكون في حق من خرج عن موجب العقل الصريح والفطرة الصحيحة، ولو لم يكن صريح العقل ما يدل على ذلك لم يكن في قوله تعالى: انظروا وفاعتبروا وسيروا في الأرض فانظروا فائدة، فإنهم يقولون: عقولنا لا تدل على ذلك، وإنما هو مجرد إخبارك، فما هذا النظر والتفكير والاعتبار والسير في الأرض؟ وما هذه الأمثال المضروبة والأقيسة العقلية والشواهد العيانية؟ أفليس في ذلك أظهر دليل على حسن التوحيد والشكر، وقبح الشرك والكفر مستقر في العقول والفطر، معلوم لمن كان له قلب حي وعقل سليم وفطرة صحيحة؟ واعلم أن المعتزلة يقسمون الدين إلى أصوال وفروع. واحد: أما الأصول فهي التوحيد، ويقولون إن هذا واجب بالعقل بناء على حسن التوحيد وقبح الشرك، ومن لم تبلغه دعوة نبي ومات كافرا فهو معذب، وهذا خلاف النص، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، الإسراء 1:5. وعلى وقولهم هذا فإنه لا عذر بالجهل فيما يناقض التوحيد، وهو قول باطل من هذا الوجه، أي من جهة أن العقل حجة. 2: وأما الفروع فهي الأحكام الشرعية التفصيلية، وقولهم فيها كقول سائر العلماء أن الحجة فيها بالرسل، كما بين ابن تيمية رحمه الله أن تقسيم الدين إلى أصول وفروع بهذه الصفة هو تقسيم مبتدع لا أصل له فيما نقل عن السلف. ومع ذلك فقد قال ابن تيمية إن الدين ينقسم إلى أصول وفروع، ولكن بصفة أخرى، فقال رحمه الله: بل الحق أن الجليل من كل واحد من الصنفين مسائل أصول، والدقيق مسائل فروع، ويعني بالصنفين المسائل الخبرية الاعتيادية ومسائل الأحكام العملية، كما ورد في سياق كلامه رحمه الله. وفي الإنكار على المعتزلة نقل ابن حجر عن أبي المظفر بن السمعاني قوله: إن العقل لا يوجب شيئا ولا يحرم شيئا ولا حظ له في شيء من ذلك، ولما لم يرد الشرع بحكم ما وجب على أحد شيء، لقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، الإسراء 1:5. وقوله: لله ويكون للناس على الله حجة بعد الرسل، النساء 165، وغير ذلك من الآيات. فمن زعم أن دعوة رسل الله عليهم الصلاة والسلام إنما كانت لبيان الفروع لزمه أن يجعل العقل هو الداعي إلى الله دون الرسول، ويلزمه أن وجود الرسول وعدمه بالنسبة إلى الدعاء إلى الله سواء، وكفى بهذا ضلالا. ونحن لا ننكر أن العقل يرشد إلى التوحيد، وإنما ننكر أن يستقل بإيجاب ذلك. والخلاصة أنه لا تكليف على العباد يترتب عليه ثواب وعقاب بحكم العقل، وإنما يترتب التكليف والثواب والعقاب بالحجة الرسالية. ومن الأدلة على بطلان وجوب التوحيد بالعقل: 1- قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. النحل 36. فلو كان العقل موجبا لهذا التوحيد لكان بعث الرسل به نوعا من العبث، وهذا يمتنع على الله تعالى، فدل على بطلان المقدمة الأولى وأن العقل غير موجب للتوحيد. ولو كان العقل موجبا للتوحيد لجاء الرسل بالأحكام الفرعية العملية دون التوحيد، ولكنهم جاءوا أول ما جاءوا بالتوحيد. 2. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن قال ليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله، فدل هذا الدليل والذي قبله على أن التوحيد ومعرفة الله إنما تجي بالرسل بالسمع لا بالعقل. 3. وقوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. الشور 52. فدلت الآية على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدري ما الإيمان قبل الوحي، فلو كان هناك أحد يمكنه أن يهتدي بعقله لذلك لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سيد ولد آدم، أحق بذلك. ومن هذا الباب أيضا قوله تعالى ووجدك ضلا فهدى الضح 7، وقوله تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين يوسف 3-4، وقوله تعالى وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم ياتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير الملك من 6-10. وهذا نص في محل النزاع إذ أحتج خزنة جهنم على الكفار بالرسل ألم ياتكم نذير ولم يقولوا لهم ألم تكن لكم عقول، فدل على أن الحجة تقوم والعذر ينقطع بالرسل لا بالعقل. كما دل النص أيضا على أن عمل العقل هو تدبر الحجة الرسالية، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، وهذا صريح في أن العقل لا يستقل بشيء هنا وإنما هو تابع للحجة الرسالية. المسألة الرابعة الرد على من قال إن التكليف بالميثاق والفطرة، والمراد بالميثاق ما ورد في قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. الأعراف من 172-174. وهذه الآيات مما يحتج به من لا يعذر بالجهل في التوحيد لأن بني آدم أقروا بالربوبية لله تعالى بلى شهدنا وجعل الله هذا الإقرار حجة عليهم في عدم الإشراك به أو تقول إنما أشرك آباؤنا. وفي معنى هذه الآية ما ورد في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ قال فيقول نعم، فيقول قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم أن لا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي هذا الميثاق. فاحتج قوم بهذه الآيات وهذا الحديث على أن هذا الميثاق والإشهاد حجة في وجوب التوحيد وأنه لا يعذر أحد بجهله في نقض التوحيد بالشرك ولو لم تبلغه دعوة رسول الحجة الرسالية. وأما الفطرة فهي الواردة في قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الروم 30.

78. ونقل ابن القيم عن محمد بن نصر المروزي 294 إنكاره على من زعم أن الميثاق حجة محتجا بآية النحل هذه، فقال محمد بن نصر زعم أن الفطرة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن كل مولود يولد عليها هي خلقه في كل مولود معرفة بربه، وزعم أنه على معنى قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. الأعراف 172. قال محمد بن نصر: قال الله تعالى: والله خرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. النحل 78. فزعم هذا أنهم يعرفون أعظم الأشياء وهو الله تعالى، فمن أعظم جرما وأشد مخالفة للكتاب ممن سمع الله عز وجل يقول: والله خرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. النحل 78. فزعم أنهم يعلمون أعظم الأشياء، وهذا هو المعاند لرب العالمين والجاهل بالكتاب. 2. وقوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. الشور 52. فدلت الآية على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم شيئا عن الإيمان إلا بالوحي، وهو الحجة الرسالية، لا بالميثاق والفطرة، وهذا نص في محل النزاع. 3. وقوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين للا ويكون للناس على الله حجة بعد الرسل. النساء 165. فدلت الآية على أن الحجة تقوم والعذر ينقطع بالرسل، وهو ما يحتج به خزنة جهنم على العصاة، كما قال تعالى: تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم ياتكم نذير. قالوا: بلى قد جاءنا نذير. الملك 8-9 ونحوها من الآية. وقال الشنقيطي رحمه الله: والآيات القرآنية مصرحة بكثرة بأن الله تعالى لا يعذب أحدا حتى يقيم عليه الحجة بإنذار الرسل، وهو دليل على عدم الاكتفاء بما نصب من الأدلة وما ركز من الفطرة، فمن ذلك قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الإسراء 1-5. فإنه قال فيها: حتى نبعث رسولا، ولم يقل: حتى نخلق عقولا وننصب أدلة ونركز فطرة. فإن قيل: فما التوفيق بين الاحتجاج بالرسل هنا وبين الاحتجاج بالميثاق في الحديث الذي سبق ذكره: قد أخذت عليك في ظهر آدم أن لا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك؟ فالجواب أنه لا بد من تقدير دلالة اقتضاء في هذا الحديث متضمنة لإقامة الحجة بالرسل، وهو ما دلت عليه النصوص المستفيضة، فيكون معنى الحديث: قد أخذت عليك في ظهر آدم أن لا تشرك بي شيئا وأقمت عليك الحجة بالرسل فأبيت إلا أن تشرك. هذا مقتضى الجمع بين النصوص ومقتضى رد المتشابه إلى المحكم. وبمثل هذا أجاب الشيخ عبد العزيز بن باز عن هذا الحديث فذكره، ثم قال: فأبيت إلا الشرك، يعني أردت منك شرعا أن لا تشرك بي، وذلك بما جاء على لسنة الرسل من الأمر بعبادته وحده والنهي عن الإشراك به، لكن أبى أكثر الخلق إلا الشرك بالله عز وجل. واعلم أنه لا بد للمشتغل بالعلوم الشرعية من معرفة القواعد الكلية الضابطة للنصوص، وتسمى القواعد الكلية التي تنتظم موضوعا معينا في جميع الفقه بالقواعد الفقهية، وتسمى القواعد الكلية التي تنتظم بابا من أبواب الفقه بالضابط الفقهي، وستأتي الإشارة إلى ذلك. فيا مبحث الفقه بالباب السابع إن شاء الله، وإهمال هذه القواعد والضوابط يؤدي إلى الشذوذ. فمثلا جميع الأحاديث الواردة بالوعيد في حق عصاة الموحدين مقيدة بضابط المشيئة الوارد في قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. النساء 48. وفي معناها حديث عبادة بن الصامت في بيعة النساء المتفق عليه: فمن أهمل ضابط المشيئة لا بد أن يقول بقول الخوارج والمعتزلة، وكذلك في موضوعنا هنا الضابط هو أنه لا يدخل النار أحد إلا من قامت عليه الحجة الرسالية كما في آية الأنعام 130 والزمر 71 وفاطر 37 والملك من 6 إلى 10. ويجب فهم سائر النصوص في هذا الموضوع مقيدة بهذا الضابط. 4. فإن قيل فما فائدة الميثاق والفطرة؟ وهل ليس فيه أي حجة؟ والجواب أنه حجة ولكن ناقصة، والنقص فيه من وجهتين. الأول أنه بحاجة إلى التذكير، إذ لا يذكر أحد هذا الميثاق في الدنيا، ويدل عليه قوله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، النحل 78. فجاء الرسل بالتذكير بهذا الميثاق كما قال تعالى: فذكر إنما أنت مذكر، الغاشية 21. وقال تعالى: لعلهم يتذكرون، البقرة 221. وقال تعالى: قليلا ما تذكرون، الأعراف 3. وقال تعالى: وليتذكر أولو الألب 29. وقال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وافقكم به، المائدة 7. وقال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، القمر 17. فالرسل جاءوا بالتذكير بالميثاق. الثانية أنه بحاجة إلى التفصيل، أي إلى العلم المفصل بما يجب لله تعالى من حقوق على العباد، وبهذا جاءت الرسل. فالحجة الرسالية جاءت مكملة للميثاق والفطرة اللذين لا تقوم بهما وحدهما حجة. وفي بيان هذا قال ابن تيمية رحمه الله بعدما ذكر حديث الفطرة: فالصواب أنها فطرة الله التي فطر الناس عليها، وهي فطرة الإسلام، وهي الفطرة التي فطرهم عليها يوم قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. وهي السلامة من الاعتقادات الباطلة والقبول للعقائد الصحيحة، إلى أن قال: ولا يلزم من كونهم مولودين على الفطرة أن يكونوا حين الولادة معتقدين للإسلام بالفعل، فإن الله أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا، ولكن سلامة القلب وقبوله وإرادته للحق الذي هو الإسلام، بحيث لو ترك من غير مغير لما كان إلا مسلما. وقال ابن القيم أيضا: ثم إن الله سبحانه لكمال رحمته وإحسانه لا يعذب أحدا إلا بعد إرسال الرسول إليه، وإن كان فاعلا لما يستحق به الذم والعقاب، فلله على عبده حجتان قد أعدهما عليه لا يعذبه إلا بعد قيامهما، إحداهما ما فطره عليه وخلقه عليه من الإقرار بأنه ربه ومليكه وفاطره وحقه عليه لازم، والثانية إرسال رسله إليه بتفصيل ذلك وتقريره وتكميله، فيقوم عليه شاهد الفطرة والشرع ويقر على نفسه بأنه كان كافرا كما قال تعالى: وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، الأنعام 130. فلم ينفذ عليهم الحكم إلا بعد إقرار وشاهدين، وهذا غاية العدل. وقال ابن تيمية أيضا: ولهذا كانت الرسل إنما تأتي بتذكير الفطرة ما هو معلوم لها وتقويته وإمداده ونفي المغير للفطرة، فالرسل بعثوا بتقرير الفطرة وتكميلها لا بتغيير الفطرة وتحويلها، والكمال يحصل بالفطرة المكملة بالشرعة المنزلة. وقال ابن القيم: ثم أرسل إليهم رسله يذكرونهم بما في فطرهم وعقولهم، ويعرفونهم حقه عليهم وأمره نهيه ووعده ووعيده. وهذا كله يدل على أنه لا تكليف للعباد بالميثاق والفطرة، وأنهما لا يقومان بذاتهما كحجة مستقلة على الخلق، وأن الحجة عليهم إنما تقوم بالرسل، وهي ما تعرف بالحجة الرسالية. تنبيه: خطأ الاحتجاج بالميثاق على عدم العذر بالجهل في نقض التوحيد. اطلعت على كتابات لبعض المعاصرين ممن تبنوا القول بعدم العذر بالجهل في نقض التوحيد بالشرك، واحتجوا في ذلك بآية الميثاق وبحديث أنس الوارد في معناها: فأبيت إلا أن تشرك بي، وبحديث الفطرة. وقد قدمت فيما مضى بيان أنه لا حجة لهم في الاستدلال بهذه النصوص على ذلك، ثم عمدوا بعد ذلك إلى نوعين من الأدلة، نوع حملوه ما لا يدل عليه ليؤيد وجهة نظرهم، ونوع يخالف وجهة نظرهم صراحة فعمدوا إلى تأويله أو تحريفه لصرفه عن ظاهره، فأخطأوا في هذا كله. أما النوع الأول من الأدلة التي حملوها على قولهم، وأن الناس محبوبون بالميثاق ولو لم تبلغهم الحجة الرسالية، فأهمها النصوص الواردة في أن مشركي العرب كفار معذبون في النار قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي نصوص كثيرة ليس لها مدفع، ومنها 1- قول الله تعالى: وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، آل عمران 103. 2- وما رواه مسلم عن أنس أن رجلا قال: يا رسول الله، أين أبي؟ قال: في النار. فلما قضي الرجل دعاه فقال صلى الله عليه وسلم: إن أبي وأباك في النار. 3- وما رواه مسلم عن عائشة أنها قالت: يا رسول الله، ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، هل ذلك نافعه؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما: ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين. 4- ومنها حديث لقيط بن عامر الطويل، وفيه قال: فقلت: يا رسول الله، هل لأحد مما مضى من خير في جاهليتهم؟ قال: فقال رجل من عرض قريش: والله إن أباك المنتفق لفي النار، فلكأنه وقع حر بين جلدي ووجهي مما قال لأبي على رؤوسنا الناس، فهممت أن أقول: وأبوك يا رسول الله؟ فإذا الأخرى أجمل، فقلت: وأهلك يا رسول الله؟ قال: وأهلي لعمر الله ما أتيت عليه من قبر عامري أو قرشي من مشرك، فقل أرسلني إليك محمد يبشرك بما يسوءك تجر على وجهك وبطنك في النار. وقال ابن القيم: هذا حديث كبير مشهور، جلالة النبوة بادية على صفحاته تنادي عليه بالصدق. وصححه بعض الحفاظ، حكاه شيخ الإسلام الأنصاري. فهذه نصوص صريحة في أن بعض مشرك العرب في النار، وهناك نصوص أخرى تدل على كفرهم، ولكن ليس فيها وعيد بالنار ولا تلازم بينهما، فقد يسمى الرجل كافرا ولا يعذب حتى تقوم عليه الحجة الرسالية كما ذكرته في آخر الفصل الأول. فمن النصوص الدالة على أنهم كانوا كفارا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، البينة 1-2. وقوله تعالى: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، البقرة 89. أي كان اليهود يستفتحون على الذين كفروا وهم العرب بنبي يأتي من اليهود. ومن الأدلة على ذلك حديث أبي طالب في وفاته، وأن آخر ما قال إنه على ملة عبد المطلب، فدل على أن عبد المطلب مات على الشرك، وذلك قبل البعثة. ومثله حديث نهي الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لأمه، يدل على أنها ماتت مشركة. والذي يعنينا هنا النصوص الدالة على أن بعض العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كفار معذبون في النار. فطعن قوم في هذه النصوص بأنها أحاديث آحاد ووقائع أعيان لا تعارض النصوص القطعية في أنه لا يعذب أحد حتى تبلغه الحجة الرسالية، وهؤلاء لم تبلغهم. وممن ذهب إلى هذا السيوطي رحمه الله ورتب على هذا القول بنجاة أبوي النبي صلى الله عليه وسلم من النار، ثم غلا فقال إن الله بعثهما من موتهما فآمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وصحح حديثا في ذلك عن طريق الكشف والمنام، وهذا مما عابه عليه العلماء. وأحب أن أنبه هنا على أن هناك بعض المقدمات والقواعد الفاسدة التي لم تكن معروفة في السلف ادخلها المتكلمون الفقهاء من بعدهم لتأييد أقوالهم وللاحتجاج بها على الخصوم. ومن هذه القواعد: تقسيم الدين إلى أصول وفروع، وتقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، والقول بأن خبر الآحاد ظني الدلالة لا تثبت به العقائد، والقول بأن وقائع الأعيان لا عموم لها. وستأتي إشارة إلى ذلك في مبحث دراسة أصول الفقه بالباب السابع إن شاء الله. أما من احتج بهذه النصوص فقالوا هؤلاء معذبون قبل بلوغ الحجة الرسالية، فدل على أنهم محجوجون بالميثاق والإشهاد، وهذا خطأ، فقد دلت النصوص المستفيضة على أنه لا يعذب بالنار إلا من بلغته دعوة رسول، كقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، الإسراء 1:5. ومن حمل العذاب في هذه الآية على العذاب الدنيوي بالهلاك ونحوه يشكل عليه قوله تعالى: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم ياتكم نذير، قالوا بل. الملك 6-9. فلا يدخل النار إلا من بلغته دعوة رسول، ولكن لا يلزم أن يكون الرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم، فالقول بأن مشرك العرب لم تبلغهم الحجة الرسالية لكونهم ماتوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هو قول غير صحيح، فقد قامت عليهم الحجة الرسالية بدين إبراهيم عليه السلام، وإن دخله التحريف إلا أنه كان فيهم من يعرف التوحيد ويحتج عليهم به، ومنهم زيد بن عمرو بن نفيل الذي كان يقول لكفار قريش: يا معشر قريش، والله ما منكم على دين إبراهيم غيري. وروي البخاري عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح قبل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، فقدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صفرة فأبى أن يأكل منها، ثم قال زيد: إني لست آكل مما تذبحون على أنصابكم، ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه. وأن زيد بن عمرو كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول: الشاة خلقها الله، وأنزل لها من السماء الماء، وأنبت لها من الأرض، ثم تذبحونها على غير اسم الله، إنكارا لذلك وأعظاما له. وزيد هذا رأي النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث، ولكنه مات قبل البعثة وعمل بما أمكنه معرفته من دين إبراهيم الحق، وكان كفار قريش يؤذونه على ذلك كما ذكره ابن كثير. وذكر حديث جابر قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيد بن عمرو بن نفيل أنه كان يستقبل للقبلة في الجاهلية ويقول: له إله إبراهيم وديني دين إبراهيم، ويسجد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر ذاك أمة وحده بيني وبين عيسى بن مريم. وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة فرأيت لزيد بن عمرو بن نفيل دوحتين. فالحجة كانت قائمة على العرب قبل البعثة بدين إبراهيم، وكان منهم من هو على بقية من الدين الحق وهم الحنفاء، ومنهم زيد بن عمرو، وذكر بعضهم سيوطي. وكانت قريش تفخر على بقية العرب بأنهم نسل إبراهيم ويسمون أنفسهم الحمص كما ورد في أول سيرة ابن هشام. ولهذا قال النووي في شرح حديث إن أبي وأباك في النار، قال فيه أن من مات على الكفر فهو في النار ولا تنفعه قرابة المقربين، وفيه أن من مات في الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان فهو من أهل النار. وليس هذا مؤاخذة قبل بلوغ الدعوة، فإن هؤلاء كانت قد بلغتهم دعوة إبراهيم وغيره من الأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه عليهم، وقد دخل التحريف والتبديل على دين إبراهيم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف يجر قصبه في النار، وهو أول من غير دين إبراهيم وسيب السوائب وبحر البحيرة. ومع ذلك كان منهم حنفاء لم يشركوا وكانوا مقرين بالتوحيد إجمالا، وإن لم يهتدوا إلى أكثر من ذلك لعدم التمكن، وكتبت لهم النجاة بفعلهم ما تمكنوا منه. ولا يشكل على القول بأن العرب قبل البعثة كانوا محجوجين بدين إبراهيم إلا قوله تعالى: لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. القصص 46 ومثلها السجدة 3 وسبأ 44 ويس، فتدل على أنه لم يأت العرب نذير قبل محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن يعارض هذه الآية قوله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير فاطر 24، فمقتضاه أنه جاءهم نذير وهو إبراهيم عليه السلام كما ثبت بالنصوص السابقة. والتوفيق بين هذه النصوص أن المراد بآية القصص ونحوها أنه لم يبعث نذير إليهم وحدهم، فإن إبراهيم لم يبعث إليهم وحدهم، وهناك توفيق آخر، وهو أنه لم يبعث فيهم رسول من العرب قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن إبراهيم عليه السلام كان في أرض بابل وكنعان بالعراق والشام، وهذا قول القرطبي. ويؤيد هذا الوجه من التوفيق قوله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم آل عمران 164، وقال تعالى حكاية عن إبراهيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم البقرة 129. وعلى هذا فإن آية القصص ونحوها لا تشكل على أن العرب كانوا محبوبين بدين إبراهيم، وأن الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم في النار ممن ماتوا قبل بعثته قامت عليهم الحجة الرسالية بدين إبراهيم عليه السلام. وبهذا يظل الضابط الفقهي في هذا الباب صحيحا غير منخرم، وهو أنه لا يدخل النار إلا من قامت عليه الحجة الرسالية إما بدعوة رسول في الدنيا وإما باختبار في عرصات يوم القيامة. وعلى هذا فلا حجة في هذه النصوص لمن قال إن مشركي العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا محبوبين بالميثاق واستحقوا العذاب بدون أن تقوم عليهم الحجة الرسالية. وبهذا ترى أن النصوص الواردة في كفر بعض العرب وتعذيبهم قبل البعثة أخطأ فيها فريقان، فريق ردها بدعوى أنها أخبار أحاد ووقائع أعيان لا تعارض النصوص القطعية في أنه لا يعذب أحد حتى تبلغه الحجة الرسالية، وفريق أثبتها واستدل بها على أنهم عذبوا قبل الحجة الرسالية بما قام عليهم من حجة الميثاق. والفريقان المخطئان اتفقا على أن هؤلاء لم تقم عليهم حجة رسالية وكلاهما أخطأ في هذا أيضا. أما النوع الثاني من الأدلة التي حرفوها لصرفها عن ظاهرها ليسلم لهم قولهم إن الناس محبوبون بالميثاق ومن نقض التوحيد فهو كافر معذب ولو لم تقم عليه الحجة الرسالية، ولما كانت هناك أدلة مشكلة على قولهم هذا فقد حرفوها، ومنها 1 قول تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا الإسراء 1:5، فقالوا إن العذاب المتوقف على بعثة الرسول هو الإهلاك في الدنيا لا عذاب الآخرة. ولما كان قوله تعالى تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم ياتكم نذير الملك 8 مشكل عليهم، فقالوا هذا خاص ببعض أهل النار وأن الآية ليست للحصر والعموم وأنها في المكذبين من الكفار لقوله بلى قد جاءنا نذير الملك 9. وماذا يفعلون بقوله تعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم ياتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين الزمر 71. فليس في هذه الآيات ذكر للتكذيب وهي نصوص عامة. وقالوا قولا آخر وهو أن الرسل بعثوا بالأحكام الشرعية التفصيلية للتوحيد، وهذا قول المعتزلة وسبق الرد عليه، وهذا كله من تحريف الدين والتلاعب به. 2 وأشكل عليهم حديث امتحان من لم تبلغه دعوة رسول في الدنيا في عرصات القيامة، لأن هذا الحديث متمم للحجة الرسالية، فاحتجوا بإنكار ابن عبد البر له، وقد سبق رد ابن القيم عليه، فراجع. 3 وأشكل عليهم حديث ذات أنواط

والعبارة الأخيرة كررها شيخ الإسلام في أكثر من موضع، وأن الجهل ببعض أسماء الله وصفاته لا يكون صاحبه كافراً إذا كان مقراً بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يبلغه العلم بما جهله على وجه يقتضي كفره إذا لم يعلم، كحديث الذي أمر أهله بتحريقه ثم تذريته. والصحيح في شأن هذا الرجل الإسرائيلي أنه كان معه إيمان مجمل ولم يبلغه تفصيل ما يجب لله تعالى لكونه في زمان فترة، فدخل الجنة بما معه من الإيمان القليل. شأنه في ذلك شأن زيد بن عمرو بن نفيل الذي سبق ذكر خبره. فهذه بعض النصوص التي حرفها القائلون بأن الميثاق حجة، وأن من نقض التوحيد فهو كافر في النار وإن لم تبلغه دعوة رسول. تنبيه آخر على خطأ من أطلق القول بالعذر بالجهل: اعلم أن الجهل يعذر به ويكون مانعا من العقوبة في الدنيا ومن العذاب في الآخرة، وذلك في أحوال معينة سيأتي التنبيه عليها في الفصل الرابع إن شاء الله. ومنها حديث العهد بالإسلام الذي لم يجد وقتا كافيا للتعلم، والدليل على أن هذا يعذر هو حديث ذات أنواط، وقد سبق الكلام فيه. وفي زمان أندراس العلم وندرته ينجو العبد بما معه من الحق القليل ويعذر بما لم يبلغه من الحق، ومن أدلة ذلك حديث زيد بن عمرو بن نفيل، وحديث الرجل الذي شك في قدرة الله على بعثه، وحديث حذيفة بن اليمان ومجادلة صلة بن زفر له، وسيأتي هذا الحديث في الفصل الرابع إن شاء الله. فهذه بعض الأحوال التي يعذر فيها بالجهل، إلا أن بعض المعاصرين اعتبروا هذه الأحوال الاستثنائية هي الأصل، فأطلقوا القول بالعذر بالجهل لكل أحد، وهذا خطأ سيأتي بيانه في الفصل الرابع، ويكفي في بيان فساد إطلاق العذر بالجهل وتعميمه أن القول به يؤدي إلى إسقاط التكاليف الشرعية جملة. فكل من ترك واجبا أو ارتكب محرما أو توجبت عليه عقوبة فإنه لن يعجز أن يدرأ عن نفسه بدعوى الجهل. ولم يكن الأمر كذلك عند السلف، ولم يكن هناك إسراف في العذر بالجهل لديهم، خاصة في القضاء الشرعي، ويدرك هذا كل من طالع في كتب أخبار القضاة. هذا فضلا عن أن إطلاق العذر بالجهل يجعل الجاهل أسعد حالا في الدنيا والآخرة من العالم المجتهد، لأن الجاهل لن يعاقب في الدنيا ولن يعذب في الآخرة لعذره، أما العالم فسيعاقب في الدنيا إذا فعل ما يستوجب ذلك، وسيعذب في الآخرة على معصيه، في حين يرى الجاهل ناجيا من أهل السعادة في الآخرة. ومقتضى هذا القول أن الجهل خير من العلم، وأن عدم بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم خير للبشر من بعثته التي يترتب عليها التكليف والمؤاخذة. وهذه اللوازم في غاية الفساد ومضادة للثابت بالشرع من أن العالم خير من الجاهل، وأن العلم خير من الجهل، وأن بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم خير للبشر كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، الأنبياء 107. وفساد هذه اللوازم ينبئك عن فساد ملزومها، وهو إطلاق العذر بالجهل. وقد احتج الذين أطلقوا القول بالعذر بالجهل بنوعين من الأدلة: واحد، نوع منها خاص بالعذر بالجهل في أحوال معينة فقلوا بتعميمه فأخطأوا، ومثاله ما ذكرته آنفا كحديث ذات أنواط والرجل الذي شك في البعث. اثنان، والنوع الآخر لا يدل على العذر بالجهل، فحمله ما لا يحتمل ليستدل به على ذلك، ومن الأمثلة المشهورة لهم حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: مهما يكتم الناس يعلمه الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقالوا إن عائشة شكت في علم الله ولم تكفر بذلك. والجواب أن هذا الحديث بهذه الرواية خطأ، والصحيح أن الذي قال نعم هي عائشة نفسها، والحديث كما رواه مسلم في آخر كتاب الجنائز من صحيحه، قالت عائشة: مهما يكتم الناس يعلمه الله. نعم الحديث. قال النووي في شرحه: هكذا هو في الأصول وهو صحيح، وكأنها لما قالت مهما يكتم الناس يعلمه الله صدقت نفسها فقالت: نعم، وعلى القول بأن الرواية المذكورة صحيحة فهي تدل على الجهل ببعض صفات الله، وقد نقلت عن ابن تيمية من قبل أن هذا الجهل لا يكفر صاحبه. هذا وقد ذكر ابن تيمية الرواية غير الصحيحة وهي رواية أحمد في المسند لهذا الحديث، فلزم التنبيه على ذلك. باء، واستدلوا بحديث سجود معاذ بن جبل للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه لما سجد قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا معاذ؟ قال: أتيت الشام فوافيتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم، فوددت أن نفعل ذلك بك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تفعلوا، فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وأراد قيس بن سعد أن يسجد للنبي صلى الله عليه وسلم تعظيما له فنهاه عن ذلك وحديثه. وهذا الحديث لا يحتج به في العذر بالجهل إلا إذا ثبت أن معاذا كان سجوده كفرا، وهذا غير صحيح، وإنما سجد تحية للنبي صلى الله عليه وسلم. وسوف يأتي في شرح قاعدة التكفير في مبحث الاعتقاد بالباب السابع إن شاء الله أن هناك أمورا من الأقوال والأفعال صريحة الدلالة على الكفر، وهناك أمور محتملة الدلالة ولا تصير كفرا إلا بعد تبين قصد فاعلها وأنه أراد بها ما هو كفر. ومن هذه الأمور المحتملة السجود لغير الله، فقد يفعل عبادة وقد يفعل تحية، وكان هذا مشروعا في الأمم السابقة كما قال تعالى: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، يوسف 100. وما دام الأمر محتملا فلا بد من تبين قصد فاعله كما قال الشوكاني رحمه الله. وأما قوله: ومنها السجود لغير الله، فلا بد من تقييده بأن يكون سجوده هذا قاصدا لربوبية من سجد له، فإنه بهذا السجود قد أشرك بالله عز وجل وأثبت معه إلها آخر. وأما إذا لم يقصد إلا مجرد التعظيم كما يقع كثيرا لمن دخل على ملوك الأعاجم أنه يقبل للأرض تعظيما له، فليس هذا من الكفر في شيء، وقد علم كل من كان من الأعلام أن التكفير بالإلزام من أعظم مزالق الأقدام. فمن أراد المخاطرة بدينه فعلى نفسه جن. وهناك أجوبة أخرى عن حديث معاذ لا أرى وجها للإطالة بذكرها. جيم، دليل آخر احتج به من أطلق العذر بالجهل، وهو قوله تعالى: إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. المائدة 112. فقالوا: شك الحواريون في قدرة الله على إنزال المائدة، وهذا الشك كفر، ولكن عذروا بالجهل، مع أن النص ليس فيه إشارة لذلك. وأجاب الذين لا يعذرون بالجهل مطلقا بأن القراءة الأخرى هل يستطيع ربك، أي هل تسأل لنا ربك أن ينزل مائدة، وعلى قراءة هل يستطيع، فمعناها هل يجيبك، وهذا وجه صحيح في لغة العرب. وعلى القول بأن سؤالهم شك في القدرة، فيقال في الجواب ما قيل في حديث ذات أنواط أنهم حديث عهد بالدين، أو يقال فيها إن الجهل ببعض صفات الله ليس كفرا بالضرورة كما نقلته عن ابن تيمية. فهذا بعض ما استدل به الذين أطلقوا العذر بالجهل، وكما ترى فإنه ليس لهم دليل معتبر إلا الأدلة الواردة بالعذر في حالات خاصة وأخطأوا في تعميمها. وبالنسبة للأدلة الثلاث الأخيرة أحب أن أنبه على أمر هام فات المتكلمين في هذا الموضوع، وهو القاعدة الأصولية التي تنص على أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وذلك لأن الكفر من عظائم الأمور التي لا يسكت عنها، وحيثما وقع جاء البيان الإلهي أو البيان النبوي بالتنبيه عليه. فمن البيان الإلهي قوله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، التوبة 66. وقوله تعالى: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسأمهم، التوبة 74. وقوله تعالى: قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك؟ الكهف 37. ومن البيان النبوي قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ذات أنواط: قلتم كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. الحديث. فحيثما وقع الكفر جاء التنبيه عليه لعظم خطره وعدم النص على الكفر أو التنبيه عليه في سؤال الحواريين وفي سجود معاذ، يدل على أن هذه الأمور غير مكفرة، فلا يرد فيها القول بالعذر بالجهل من الأصل. هذا وبالله تعالى التوفيق. وهذا آخر ما أذكره في الفصل الثاني الخاص ببيان حجة الله التي يقع بها التكليف، وأنه يقع بالحجة الرسالية.